باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه حج. هذا باب عقده ببيان ان الانساك ثلاث، ان الانساك ثلاثه: تمتع وقران وافراد. وقد اختلف اهل العلم الفقهاء على تنوع مذاهبهم ايها افضل، ممن فضل التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وامر به، ومنهم من فضل القران وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله له، اختار الله لنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون قارنا، وهذا هو المذهب الراجح. ومنهم من فضل الافراد، وعلى كل حال كل له وجهه نظره، لكن الذي نراه ان ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الاولى وإليه التمتع. وهذا وفسخ الحج أيضا من الأحكام التي يراها الإمام البخاري رحمه الله تعالى مشروعية فسخ الحج، وجمهور الفقهاء أو العلماء يرون أنه منسوخ إلا لتلك السنة، وهذا لا دليل عليه ولا يوجد دليل على النسخ، وإنما هو مشروع، وهو الذي دل عليه تبويب البخاري رحمه الله تعالى فسخ الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.